شوف حضرات كلمة عمانوئيل عمانوئيل هتلاقي حضراتكم في فرق. عمانوئيل في أليبو أو في النص المازوري هتلاقيها عبارة عن كلمة من مقطع واحد أو كلمة. قمران صحيحة جميل جدا ميمو. قمران صحيحة أليبو محرفة مغيرة مبدلة اختار. النص المازوري مغير مبدل محرف اختار براحتك. لا شيء غير مبدل غير محرف براحتك زي ما تحب. لكن حضرتك على طول قلت القمران صحيح. معنى قمران صحيح يبقى الأليبو أو النص المازوري بصورة عامة هو مغير مبدل محرف أي شيء أي لفظة تعجبك هي مش مشكلة أبدا. طيب جميل نرجع للسبعينية عشان نثبت إيه. نرجع للسبعينية ميمو عشان نثبت إيه. عشان نثبت التحريف. التحريف ثابت. عشان نتناول النبوءة هنتناول السبعينية حالا ولا يهمك ما فيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. السبعينية هيجي دورها في النبوءة لكن بالنسبة مش تحريف تغيير تبديل. طب لا شيء نسميه لا شيء. إيه رأي حضرتك حدد لي إيه الصحيح. هل هي الكلمة يهوى ولا أدوناي. إيه أشياء كتب إيه كتب أدوناي ولا كتب يهوى. إذا كان كتب يهوى ونطقت أدوناي مثلا على سبيل المثال هل من حق أحد أن يزيل يهوى ويكتب أدوناي؟ أيضا هل من حق أحد أن يضيف حرف التاب إلى ذكرات؟ بنقول ميمو ميمو بنقول تغيير. هل تحويل يهوى إلى أدوناي تغيير ولا لا؟ لو أنا جاي مثلا في آية الوكيل وغيرتها الجبار مثلا الرحيم وغيرتها الرحمن ينفع؟ ينفع شي طبعا. المهم اذا التغيير موجود. التغيير موجود. ذكرت ميمو زي ما انت شايف حضرتك التاب. التاب جميل. ذكرت هل هي هيها حرف التاب ما فرقش مع حضرتك؟ ها هل من حق حد يشيل حرف او يضيف حرف مثلا على سبيل المثال؟ طيب احنا عندنا ثلاث فروق في النص بين النص المازوري والنص قمران. قلنا منهم اثنين. ثالث فرق وهو كلمة عمانوئيل هتلاقيها عبارة عن كلمة واحدة في النص قمران وهتلاقيها عبارة عن كلمتين أو مقطعين بينهم شرطة في نص قمران. إذا هتلاقيهم في النص المازوري عبارة عن كلمة واحدة مركبة وهتلاقيها عبارة عن مقطعين عمانوئيل طبعا عارفين إنها إله وعمانو معنا يبقى إله معنا. إله معنا. إله معنا. جميل. وده اسم طبعا وتفرق إذا كان فيه شرطة أو ما فيش. كده التلت أعتقد كده التلت يعني فروق ما بين نص قمران والنص المازوري ممثلا هنا في مخطوطة الأليبو أعتقد واضح جدا. وأعتقد إن ما قدرش نقول ما فيش تغيير. قد الله ما تجيش كلمة الله لازم تكون بالتعريف بداية زائد ان كلمة الله اسم علم وده موضوع لوحده بنناقش ان شاء الله بإذن الله يعني منفردا وناقشناه قبل كده ولكن نوضحه اكتر مرة اخرى. كلمة الله وكلمة وهل الوهيم تترجم الى الله ولا لا وإيل وإلى اخره ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله دكتور عمر الشهوي. طيب اذا الثلاث فروق ما بين النص المازوري ونص قمران واضحين جدا وما فيش فيهم مشاكل. واذا كان في ضيوفنا هيقولوا نفس المعنى. نعم نفس المعنى. يا هو أدوناي مثلا على سبيل المثال ده اسم وده اسم مثلا للإله. ولكن هل من حق انسان يغير اسم من اسماء الإله ويضع اسم اخر؟ دي قضية تانية. دي قضية تانية. إذا كان من حقه ده ليه؟ المشكلة إيه؟ المشكلة إن إذا كان يستطيع أن يغير اسم يهوى اللي هو بيخاف ينطقه فهو يستطيع أن يغير أشياء كثيرة جدا. دي مهمة جدا. دي مشكلة كبيرة جدا. طيب ماشي. إذا خلصنا أول نقطة وهي المقارنة ما بين نص قمران وما بين النص المازوري ممثلا في مخطوطة الأليب. ندخل في حيا الله أخي إذا أكتب تيتشر ربنا يبارك فيك يا رب. ندخل في ثاني نقطة هي إيه؟ مفاتيح النبوءة. مفاتيح النبوءة. كل نبوءة لها مفاتيح. كل نبوءة لها مفاتيح. عندنا ثلاث مفاتيح في هذه النبوءة. أول مفتاح حيا الله أخي الحبيب وشيخنا الدكتور عمر الشهاوي ربنا يبارك فيك يا رب.

أستطيع أن أعتقد ترجمة السبعينية ورحمة الله وبركاته. جميل ممتاز. أنا جيت على طول دخلت على جملة ميمو اللي بيقول إن الترجمة ليس فقط من القواميس وليس من الاستخدام الكتابي، أيضا من سياق الكلام. الاستخدام الكتابي حضرتك ما فهمتوش ميمو، الاستخدام الكتابي هو سياق الكلام. يعني هو يعني إيه استخدام كتابي؟ كيف استخدم الكتاب هذه الكلمة في التعبير عن أشياء، وهو ده اللي حضرتك بتقول سياق الكلام. إذن هو ده بالضبط الاستخدام الكتابي، وساعة ما ندخله هتعرف على طول اللي نقصده فيه بالضبط. إذن أنا موافق مع حضرتك مش مختلف فيه، وهو ده اللي هنعمله حالا. هنشوف من سياق الكلام الكتاب بيستخدم اللفظ إزاي. نبدأ بكلمة بارسينوس اللي دخلنا فيها القواميس وطلعنا فيها باحتمالات، ندخل في أمثلة من استخدام الكتاب. تعال نشوف كورنثوس الأولى 7:36. كورنثوس الأولى 7:36 كمثال لاستخدام الكتاب للدلالة على الخطيبة، للدلالة على الخطيبة. ولكن إن كان أحد يظن أن يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم أن يصير، فليفعل ما يريد إنه لا يخطئ فليتزوج. كلمة عذرائه موجودة في الحياة مترجمة عزوبيته، أيضا في الأخبار الصارة فتاته، في الآباء اليسوعيين خطيبته. طيب سياق الكلام بيقول إيه؟ ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو إيه؟ هل بالضرورة إن يكون خاطب هو عذراء؟ هل هنا بالضرورة إن يكون خاطب عذراء؟ نحو خطيبته، نحو فتاته. إذا حد خاف إن هو يفعل الفحيشة مع خطيبته إلى آخره فليتزوجها. جميل؟ طيب هل أنا هأجبر هذا الشاب إن تكون الفتاة أو خطيبته هي عذراء؟ ده سياق الكلام اللي بيتكلم عليه ميمو. جميل؟ طيب جميل يا ميمو جميل. ما احنا بنشوف حضرتك، شوف انت قلت سياق الكلام صح كده؟ هنا سياق الكلام مع الترجمات مع القواميس بنجمع كله مع بعضه الآن وبنشوف. اذا طيب الكلمة استخدمت بارتينوس في اللغة اليونانية. الاتش ان تي دايما غير دقيقة، الاتش ان تي لأنها لا تمثل فكر حد، مجرد ترجمة عبرية غير دقيقة. هنا استخدمت باتولا، ها باتولا استخدمت في الفرنسية فيرجينيت، استخدمت فيرجين فيرجن أو فيرجن أو عزوريته فيرجن في مش فيرجينو أو مش فيرجو في الميمو هنا مش فيرجو، لا فيرجين فيرجين يعني عزوريته أو خطيبته. جميل؟ طيب برضو يمكن يكون مش قوي المعنى. لا لا لا لا لا يا ميمو يا ميمو، هنا النص أداء، شوف هذا الفولجيت عشان بس اهي دي الفولجيت، ارجع للنص الفولجيت وانت هتشوفها ان شاء الله باذن الله. المهم اذا ربنا يبارك فيكم يا رب، بلاش ريد دوت، الله يكرمكم، بلاش ريد دوت، خلوا ضيوفنا ان شاء الله يتابعوا معنا ان شاء الله باذن الله. طيب اول يبقى اذا اول مثال جميل اخونا معاويه نزل الفولجيت كمان، ممتاز جدا ممتاز جدا. طيب اذا اول مثال زي ما احنا شفناه خطيبه اقرب منها العذراء صح كده، من خلال استخدام الكتاب خطيبه اقرب منها العذراء. قد تكون الخطيبه عذراء وقد لا تكون عذراء. هذا استخدام الكتاب لاول استخدام لكلمه بارتينوس. طيب ناخد مثال ثاني، كورنثوس الاولى 7:25، واما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن ولكنني اعطي رايا كمن رحمه الرب ان يكون امينا. بتترجم أما العذارى وأما العزاب فليس عندي لهم وصية، ده في الأتين في الحياة. في الأخبار السارة وأما غير المتزوجين، في الآباء اليسوعيين وأما الفتيات والفتيان. هل هنا المعنى سياق الكلام زي ما بيقول هل يدل على عذورية قاطعة؟ لا طبعا، فتيات وفتيان غير متزوجين عزاب. إذا هنا النص يعني مش بالضرورة إطلاقا إن يكون فيرجن، النص مستخدم في بارتينوس او بارتينون هنا لانها جمع بارتينون. جميل. طبعا قبل كده اتكلمنا في مساله اللغه اليونانيه وقلنا ان يعني لما تشوف شكل الكلمه اليونانيه اختلف